Donc, سم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد ناصر السنة وقامع البدعة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في رسالته الأصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانًا واضحًا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قال الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية في الجزيرة العربية وما حولها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده: من أعجب العجاب والأدلة الدالة على قدرة الملك الغلاب ما سيذكره من هذه الأصول التي تواطأ عليها الكتاب والسنة، اتفق عليها السلف الصالح من الأمة، وأبدى الله جل وعلا وأعاد في تقريرها وذكرها والتنبيه عليها في آي محكمات، وأكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه وبيانه في أحاديث صحيحات، ومع ذلك خفيت على كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم، يعني من ينتسب للإسلام، فمع وضوحها وجلائها وأنها أظهر من الشمس في رابعة النهار أو رائعة النهار، ومع ذلك خفيت على الناس. لماذا؟ لأنهم قل من ينبههم عليها ويذكرهم بها ويوضحها لهم ويؤكد عليها فيها ويقررها ويرد على الشبهات التي تورد عليها وتصد الناس عنها، لأن كثيرين من أهل العلم يجهلونها، ومن لا يجهلها لا يوليها ما تستحق من العناية بسبب اندراس العلم وخفاء السنة وغلبة الأهواء والبدعة وعلماء السوء وحكام السوء، فخفيت هذه الأصول العظيمة على ظهورها وبيانها، وأنها هي الإسلام، هي حقيقة دين الإسلام، وهي معلومة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سيرة الخلفاء الراشدين وأئمة الهدى من بعدهم تابعين وتابعيهم بإحسان وأئمة الهدى، ومع ذلك خفيت، ويتبين هذا في بعد. نعم، صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. يعني إن التوحيد هو الذي خلق الله جل وعلا الجن والإنس من أجله، والحكمة من خلق الجن والإنس ورزقه، وهو الذي يتحقق به الإسلام ويقبل به العمل وتميز به أهل الجنة من أهل النار، وهو الذي يرتب عليها السؤال في القبر والتثبيت عند السؤال، وهو الذي يترتب عليه أمر الآخرة، ينقسم الناس بحسب إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالتوحيد هو أظهر شيء في القرآن. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، توحيد، الرحمن الرحيم، توحيد، مالك يوم الدين، توحيد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قرن الأمر بالتوحيد بالنهي عن الشرك. قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخاطبون الأمم يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وسيرتهم عليهم الصلاة والسلام كلها في تحقيق التوحيد وفي تقرير التوحيد وفي بيان التوحيد وبيان خصال التوحيد والنهي عن الشرك وذم الشرك وتوعد المشركين وبيان أمور الشرك وأمور الجاهلية، ومع ذلك خفي هذا. الآن لو أنك ألقيت البال على الحجاج بأكملهم ما تجد ولا نسبة 10% من يحقق التوحيد، كلهم خلط عندهم التوحيد بالشرك، وصار الشرك يظهر لهم في قالب محبة الصالحين، والشرك التوحيد في قالب الجفا في حق الصالحين، والشرك في قالب محبة الصالحين عكس المراد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره يخبر أن الله أرسله أن يوحد الله وتكسر الأوثان وتوصل الأرحام، كان يطلب من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يشهدوا إلا بالتوحيد وأن محمد عبده ورسوله بالرسالة والنبوة ما يقتضي اتباعه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خفي التوحيد، خفي على الناس، والسنة خفيت على الناس. بماذا؟ بسبب عباد السوء وعلماء السوء أهل الأهواء والبدع حكام السوء، والغفلة عن أخذ العلم عن أهله وتلقيه بسنده، وعن تأمل ما عليه السلف الصالح من العلم المحقق والاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد. فخفي أمر التوحيد خفي. ولذلك تسمع الشرك الآن الهتاف بالأموات والخلق يسألونهم الحاجات وهم يطوفون عند البيت الحرام، يطوفون على البيت الحرام تسمع الشرك الأكبر. هذا يستنجد بعلي وهذا يستنجد بالحسين وهذا يستنجد بعبد القادر وهذا فلان وفلان. وانظر الآن في العالم، كل جهة فيها قبر يحج له كما يحج البيت الحرام. في جهة من الجهات في أطراف الجزيرة قبر ينسب إلى هود عليه السلام يحجه كل عام 500,000 شخص. انظر. والشيخ رحمه الله لما جاء إلى نجد وإذا هم مطبقون على الشرك إلا ما رحمه، يقصدون القبور ويتقربون للأوثان ويعظمون الأشجار، يروحون للمغارات ويتقربون للشياطين إلى غير ذلك. والغريب هذا أنهم حنابلة، أهل الجزيرة خصوصاً حنابلة، كيف يصير عندهم هذا وهم ينتسبون لإمام أحمد إمام السنة وعلم السنة؟ ولكن مثل ما ترون في المصنفين والمؤلفين يقول الفلاني مذهب الشافعي الحنفي الحنبلي مذهب النقشبندي اللي كذا طريقة، ما رضوه، رضوه في الفقه وما رضوه في الاعتقاد. هذا المقصود ان اول دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام الدعوه للتوحيد وترك الشرك، وان الجهاد ما شرع الا لالزام الناس بالتوحيد وترك الشرك. قاتلوهم حتى لا تكون فتنه لا يكون شرك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنه يوحدون. فمهمه الرسل كلهم عليهم الصلاه والسلام ولا سيما خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك والإلزام بالتوحيد والإلزام بترك الشرك، حتى وصل إلى سل السيف من أجل هداية الناس إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، وصرفهم بالقوة عما يشقيهم في العاجل والآجل. كنتم خير أمة أخرجت الناس تجرونهم بالسلاسل أسرع يعني، فتدخلونهم الجنة، تفهمونهم الإسلام وتدخلونهم الجنة. مع ذلك التوحيد غلب. والآن استعرض، الآن التعليم كله في الدنيا كم نصيب التوحيد منه، وليس مجرد القراءة، مجرد الفهم للتوحيد والعمل بالتوحيد والمجانبة لما يضاد التوحيد بالكلية أو ينقص كماله الواجب، ما نصيب هذا في العلم؟ اسمع القنوات واسمع كل شيء، ما للتوحيد نصيب، ولا كأنه يعني أحد، ولا كأنه مهمة الرسل، ولا كأنه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، مغفل. تجد دروس في التفسير ودروس في الحديث ودروس في الفقه وغير ذلك، لكن ما تجد العناية بالتوحيد إلا عند قلة من أهل العلم في مجالات ضيقة. شوف الآن الدراسات كلها، انظر نصيب التوحيد ومذهب أهل السنة والجماعة من الدراسات كلها. الجامعات العالمية الإسلامية في الغرب والشرق وغيرها ما عندهم شيء من التوحيد، فهم التوحيد الصافي والعمل به والدعوة إليه والمجاهدة فيه والإنكار للشرك والمجاهدة على تركه وإقامة حجة الله على خلقه، قليل جدا، قليل جدا. اسمع الآن الناس وهم يحجون، تجد الشرك الأكبر هو الظاهر، هذه مصيبة ومنية. وهذا يبين مسؤولية طلبة العلم في الدعوة إلى الله وبيان الدين الحق وهداية الخلق إليه، وأن مسؤولية عظيمة يجب القيام بها والمجاهدة في سبيلها، هداية الخلق إلى الحق، هدايتهم لما خلقوا له، هدايتهم لما يسعدهم في الدنيا والآخرة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: الأصل الثاني، أمر الله جل وعلا بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله جل وعلا هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذه أيضا من الأمور العظيمة التي جهل الناس حقيقتها وتهاونوا بها، أن أساس الدين الاجتماع، فإنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وإنما الطاعة في المعروف، ومن أمر بمعصية الله فلا يطيع. هذا الأمر الجلي الناس في الجملة على خلافه، ولذلك انظر في الأزمنة الأخيرة قامت دعوات للجهاد في سبيل الله يزعم، و لقيت صدى وترحيبا في العالم الإسلامي وتأييدا من علماء المسلمين، وبذلت لها الأموال التي لو مثلت بأنهار لجرت أكثر ما تجري بالمياه، الأموال اللي بذلت، ومع ذلك يتناحرون ويتقاتلون ويقتل المسلم بيد المسلم، والذين قتلوا بيد المسلمين أكثر من قتل بيد الكفار. ادرسوا التاريخ وتعرفون. ويزيد الطين بلة أن تربى الأجيال الآن، تربى الأجيال على خلع الطاعة ونقض البيعة وخلع الإمام الظاهر وبيعة الإمام الخفي المجهول وعلى التفرق، ولذلك في ميادين القتال تتقاتل الفئات، ما يقاتلون العدو، ولا يقاتلون العدو إلا فقط لاستنزاف الأموال، لكن إذا حصروا تقاتلهم. هذا الواقع وهذا الجاري من أكثر من 70 أو 80 سنة، هذا الواقع

هذا مكرر عند أهل السنة والجماعة. لكن الآن واحد يمسح بالأرض عند أدنى سبب. ولذلك قال قتادة رحمه الله: كنا نحدث أن الناس كلما تأخر بهم الزمان خفت العقول وطاشت الأحلام، حتى يكون في خفة الطير وأحلام السباع، في خفة الطير في العجلة والطيش والكلام الذي ما يفكر في عواقبه، وأحلام السباع أنهم ما يرحمون أحد. خلاص السبع يرحم الفريسة، ما يرحم الفريسة. فالآن هم يفترسون أهل العلم والإيمان لأي سبب بأي خطأ، خلاص انتهى منه، يفرغ منها. خطير جدا. ومقابل هذا قل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، قل من ينصح، قل من يدعو إلى الله عز وجل. وإذا وجد من هذا تجد الكثير ينفر الناس، يبغض الناس الخير بسبب سوء تصرفه، سوء عباراته، سوء استغلاله للمناسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم منفرين، وحذر من هذا. الناس إذا لم يحبوك ولم يأمنوك ولم يطمئنوا إليك ولم يثقوا بحنانك وعاطفتك ورأفتك ورحمتك لن يقبلوا منك. تأتي من بالقوة، ما تستطيع، استعين بالمسيطر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قد جاءكم رسول من أنفسكم عليه الصلاة والسلام عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم لتقولون كلمة كان يمنعني منها كذا وكذا، يعني أن ننبهكم عليه. الحياء ما يحب أن يواجه الناس بما يكرهون حتى يؤمر، فإذا أمره الله صدع بالحق. كانوا على الشرك الأكبر فعولجوا من جهة الشرك الأكبر وترك الشرك الأصغر إلى ما بعد الهجرة، يمكن سنة 6 من الهجرة، ثم نهي عنه بالتدريج من أجل الأخذ بالأيسر والتخفيف على الناس والرفق بالناس. لو نهم عن الشرك الأصغر والأكبر والأصغر جملة نفر، لكن مسح. الخمر حرم بالتدريج، المتعة حرمت بالتدريج، الربا حرم بالتدريج. ما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم الربا إلا بحجة الوداع. كل هذا من الرفق، من أجل هداية الخلق إلى الحق، تحبيب الحق إلى الخلق، أن يستقر الإيمان، تباشر بشاشته القلوب حتى لا يرتدوا سخطة. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم بالتدريج شيئا فشيئا. قيل في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين تعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، بالتدرج. هذا منهج في التعليم، في الدعوة، في الأمر المعروف، في النهي المنكر، في كل شيء. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا يبين لك غربة الإسلام الحق، غربة السنة بين أكثر الخلق. اليوم هذا اجلسوا مجالس عدة واذكروا مسألة السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف، وألا تنزع يد من طاعة. انظر كيف ينظرون الناس إليك شزرا، انظر كيف يتكلم من ينتسب العلم من أدعياء العلم. أصل مقرر في الشريعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عليها أصحابه، على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة عليه. والآن يؤتى بالنصوص هذه وتفسر تفسيرا باطلا. طيب لو قدر هذا في بلدان أخرى، إن له وجه هذا الموقف السيء من ولاة الأمر في بلدان أخرى، هل يكون في البلد هذه؟ قامت على الدعوة، أصلاً قامت على الدعوة وعلى التوحيد وعلى محاربة الشرك ومظاهر الشرك. وين القبور اللي تقصد الآن؟ تعرفون قبر في المملكة؟ تعرفون قبر يقصد؟ تعرفون أحد يدعو إلى الشرك متروك؟ ومع ذلك كل هذا منسي، خلاص لا سمع ولا طاعة، حرية، عدالة دستورية، تغيير، يلا. هذه العبارة التي تقال مستوردة كلها، كل يراد منها ما وراءه، يراد منها تزيين الفتنة وجعل الناس أحزابا يقتل بعضهم بعضا كما في البلدان الأخرى. هل البلدان الأخرى تحسد على ما هي عليه؟ ما تحسد على ما يراد لهذا البلد. إن الإنسان ما يتمكن يصلي ولا يتمكن يطلب العلم ولا يتمكن يحج ولا يعتمر ولا يقوم بمصالحه، ايش نقص من جيوبهم هم هؤلاء؟ وخذ ما لهم من جيوبهم، ما اخذ ما لهم، الزموا بشيء يكرهون، ما الزموا بشيء يكرهون، بل يدللون ويعطون كل شيء. مع ذلك انظر الان ما تكلم السمع والطاعه، ولا تتكلم في البيعه، تكون غريب ونشاز، تكون مداهن عميل، هذه الألفاظ التي تقال. سبحان الله، أتكلم بمقتضى الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة وما عليه أصول أهل السنة والجماعة، وأصير أنا الغريب وأنت اللي راعى الكلام وراعى المجلس. وش انقلاب الموازين هذا؟ أروا الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، نعوذ بالله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وأي شيء إيجابي وصالح ما يتحدث عنه ولا يذكر. سمعت أحد يثني على وزامر من جهة المشاريع في الحرمين؟ ولا واحد. الرواتب تتأخر عن موعدها يوم واحد؟ ما تتأخر. الضمان الاجتماعي ما ييسر وزين وكذا وكذا، أمور أخرى، الطرق، الخدمات، كل شيء، ليش ما تذكر؟ ليش يركز على النقطة السلبية فقط وتكبر وتجهم وينسى الجميل كله؟ هذا وزن، هذا عدل؟ وزنه بالقصاص المستقيم. لكن لأن القلوب مليئة بالإحقاد والضغائن والحسد والشبهة والهوى فيقال هذا الكلام. ومع ذلك يعدون هؤلاء هم الدعاة، هم الإصلاحيون، هم كذا هم كذا. من أين لهم هذا؟ ما عندهم شيء، ما عندهم إلا الهوى، ما عندهم إلا الشبهات، ما عندهم إلا الباطل. يتركون مذهب السنة والجماعة وراءهم ظهريا ويستوردون من نفايات المعتزلة والخوارج والروافض وغيره، كل كلامهم ترى مستورد. وآخر شيء يأخذ مزابل الكفار، المستشرق الفلاني، الدارس الفلاني، بالقنوات يتكلمون. سمعتوهم في القنوات واحد يقول هذا حلال والدليل كذا، هذا حرام والدليل كذا، هذا سنة والدليل كذا، هذا بدعة والدليل كذا، هذا التوحيد والدليل كذا، هذا الشرك والدليل كذا، هذا حق والدليل كذا، هذا بطل. ما يقول شيء، دمدمة. ارضوا الناس، ارضوا الحريم وارضوا الأطفال وارضوا الشباب وارضوا أهل الأهواء وارضوا الغرب ورضى الروافض، اخوانهم الروافض عبدة الاوثان اخوانهم. يقول لا، شرك القصور اعظم من شرك القبور. شرك القصور لانه دنيا عندهم، وشرك القبور لانه حق الله جل وعلا، ما يهمهم حق الله، يهمهم حقهم اللي يحسدون الناس عليه ويطمعون في مزيد منه. هذا كلام يقال حتى يوصف الشرك الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحربه والقضاء عليه وكسر أوثانه ومعالمه بأنه الشرك الساذج البدائي البسيط. لكن الشرك الأكبر شرك الحاكمية. اذكر لي إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على شرك الحاكمية في مكة، تحداك. ما ذكر من شرك الحاكمية، ما ذكر من حكم أمور الجاهلية ولا غيره. يقول اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم، يأمرهم بالصلاة والصدق والصدقة والعفاف والصلة، هذا اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شاهد أبو سفيان أمام هرقل ولا لا؟ ولا صار مسألة الحكم بما أنزل الله إلا في المدينة، كملت الشرائع وقامت الدولة وأرغم الناس على عبادة الله وحده، من اهتدى فذاك ومن لم يهتدي بالقوة. فانظروا كيف المغالطات، ومع ذلك هؤلاء ايش هؤلاء؟ هؤلاء مفكرين، هؤلاء مشايخ الصحوة، هذا مشايخ، مشايخ الجهل، مشايخ الأهواء، مشايخ الفتنة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفهم. اقرأوا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون يكون عليكم أمراء يكون لهم هنات، تقصير في بعض الشيء، في المال، في الغنائم، في الفيء، في كذا، وذكر الذين يقابلونهم من هم؟ دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفهم. والثاني قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، قال قوم من ألسنتنا، من أهل جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، في أبي منها الوصف هذا. وعمر رضي الله عنه سأل في مجلس من الصحابة أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ ليش قال هالكلام؟ يحذر منها، ستكون، احذروا. فقال حذيفة رضي الله عنه أنا أحفظ. قال لله أبوك حدث. قال فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. قال ليس عن هذا أسأل، هذا معلوم، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. إيش تموج كما يموج البحر؟ الاختلاف اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى، ترفع فيها الأصوات وتظهر تشارك فيها النساء، واضح، وتنتهي إلى أن يكون الناس بلا إمام ولا جماعة بلا ولاية، وقتلاها كلهم في النار، والقائمون عليها دعاة على أبواب جهنم. بالله عليكم إيش يفرق هذا عن المظاهرات؟ هذه ترى المظاهرات هي جمع الغوغاء والعمل بالإفساد من خلال الغوغاء، إحراق كذا، إطلاق نار كذا كذا كذا كذا، فوضى، مهاجمة دوائر، هذا ترى الفتنة، هذا الشر، يبغونكم الفتنة. أول مظاهرة في التاريخ الإسلامي نساء تظاهرن على أزواجهن، شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء يعني صار فيهن شيء من العلو على أزواجهن، فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، يعني عند الحاجة، فتعجل بعض الناس وضربوا أزواجهن وزادوا عن الحد، فجاءت مجموعة من النساء إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يشكين أزواجه، من يرضى أن يكون قدوته النساء؟ الثانية تظاهرات الخوارج في زمن عثمان رضي الله عنه، ما جاءوا من الأمصار وتجمعوا في المدينة على بيت عثمان رضي الله عنه، حاصروه حتى قتلوا، من يرضى أن يكون أسوته الخوارج؟ هذا تاريخ مشرف للخوارج، ما حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أينما لقيتهم فاقتلوهم، يعني بأمر ولي الأمر، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله. قال لا يزالون يخرجون كلما ظهر منهم عنق قطعه الله حتى يخرج آخرهم مع الدجال. ما رأيكم اتباع الدجال على هدى؟ ولما قاتلهم علي رضي الله عنه قال لولا أن تتكلوا لأخبرتكم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من ثواب من قاتلهم. في صورة الخوارج هم المثل لشباب الإسلام اليوم، يقادون عمي البصائر والأبصار ويوقع بهم في الفتنة، تارة بالمظاهرات وأخرى في مسمى الجهاد. كيف يكون هذا؟ كيف تنقلب الموازين؟ تنحرف المقاييس؟ كيف يترك ميزان الكتاب والسنة وعليه السلف الصالح من الأمة ويؤخذ بهذه الأهواء والضلالات؟ هذا أمر عجيب، وهذا دليل الجهل، دليل الجهل بحقيقة الإسلام وبتاريخ الإسلام، تاريخ السلف الصالح. ولذلك راقت الأهواء والبدع عند الناس ووقعوا فيها مساكين ضحايا، غرر بهم الدجالون. كان واحد من هؤلاء عنده محاضرة في بلد من البلدان، وحضرها خلق غفير. جاء واحد من العوام المجالسين لأهل العلم قبل 60 سنة، جاء يدخل بيته، ما استطاع يدخل بيته بالسيارة، كل الحارة اللي حول المسجد مليانة سيارة. قالوا مش هذا؟ قالوا هذا شيخ جاي يلقي محاضرة. كان هذا الدجال. المشايخ كلنا 75 سنة ما نذكر انه حصل عندهم اجتماع مثل هذا. هذا الدجال عامي بفطرته. واحد من هؤلاء مشى مع موكب 40 كيلو سيارات من تعظيمهم له، زعمهم الدفاع عنه، ونصح نصحه شيخ انه يدرس كتاب التوحيد في المسجد، وقبل النصيحة وجلس. فجلس إليه ستة أشخاص. أخيرا مل من هذا وأعلن ما كان عليه من الضلال وأخذ مدخل السجن. هذه دعوة. هذه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء يقول في آخر الزمان، يقول: ما أراهم بمتبعية حتى أبتدعوا لهم بدعة. فيبتدع بدعة في دين الله مشان الجمهور، عشان يتبع يكثر جمهور. ولذلك الآن العد كم بالأرقام ولا لا؟ لكن بالمضمون لا، ما يعتبر المضمون، مضمون الكلام ما يعتبر. أهم شيء كم أتباعه. ما يدرون أتباع الدجالين أكثر من أتباع المرسلين. استقرأوا التاريخ وشوفوا أتباع الدجالين أكثر من أتباع المرسلين. كل هذا في تنبيه على أن الناس يرجعون ويتأملون، يقارنون بين ما هم عليه وبين ما كان عليه السلف الصالح من الأمة، يأخذون العلم من مظان ومن مصادر الموثوقة الأمينة، لا يؤخذ عن من تكلم. الكهان يتكلمون، والسحرة يتكلمون، والعرافون يتكلمون، ودعاة البدع يتكلمون، ودعاة الفواحش يتكلمون، كل يتكلم. مثل ما قال: من جلس جلس إليه، من تكلم أصغي إليه. مو بهذا الميزان. العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة، ليس خلوا به. دين النبي محمد الأخبار نعم المطية، تلفت الآثار، لا ترغبن عن الحديث بأهواله، فالرأي ليل والحديث نهار. نعم. صلى الله عليه. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. يعني إن العلم هو قال الله قال رسول قال رسول قال الصحابة قال السلف، ما عليه الصحابة والتابعون سادات الأمة المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وأئمة هدى بعدهم، والعلماء الذين تلقوا العلم عن أهل العلم بسنده وعرفوا به. صار العالم له مزية، ما هي تصنع وتكحل وتجمل، لا، العالم له وقار، له سمت، له مظهر، له خشوع، له جلالة وهيبة، يحافظ على الأذكار والدعوات، يحافظ على الصلوات مع الجماعة، يبكر المسجد، يتأخر في الخروج من المسجد، له نصيب من صلاة الليل، يرقق القلوب، يحث على الشكر، يذكر بالنعم، يذكر بالموت، يزهد في الدنيا، يرغب في الآخرة، يخوف من عذاب الله، يرجي برحمة الله، يفتح أبواب العمل الصالح، يحض على محاسن الأخلاق. هذا العالم. لكن إنسان يتصنع للناس بلباسه وهيئته وكحله وشخصيته وكذا ولباسه حتى يصير كأنه طاووس، هذا عالم ذا الذي يأتي الناس ما يحبون ويتغنج للنساء بالكلام ويأخذ بقلوب النساء، يفرح إذا اتصلت من مرة يكلمه ويبسط العبارة حتى يستميله، يستميل قلبه ويستميل الشباب، ويذكر كلام المستشرقين وكلام الفنانين وكلام المطربين وكلام غيرهم، هذه شواهده. ولا يذكر السنة، ولا يذكر الكتاب، ولا يذكر معاني السلف، ولا يظهر منه الاتباع للسلف الصالح حتى يكون أصلا ما يظهر منه. فرق بين هذا وهذا. فالله عز وجل بين العلم والعلم. الله جل وعلا أرسل رسوله بماذا؟ بأمرين: بالهدى العلم النافع، والدين الحق العمل الصالح. تلقاه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. هذا العلم. العلماء هم الربانيون، هم الذين يعلمون الناس رحمة بهم وإشفاقا عليهم وهداية لهم الخير، ويكونون أسوة لهم، ما يقولون للناس إلا ما يفعلون هم، ولا ينهون الناس إلا ما يتركون، هم القدوة. فإذا قورن بين قوله وفعله وسلوكه وجد متطابقا. لكن التصنع يصير الواحد منهم كأنه مغني، مرة متعلق بشجرة، ومرة على شاطئ، ومرة في سفينة، ومرة في البر، ومرة على صخرة. هذه سيرة عالم جليل. وين وقار العلم؟ وين وقار العلماء؟ وين هدي السلف؟ وين سمت أهل العلم؟ وين تحبيب الناس للخير والتواضع؟ اعتبروا أنتم، افهموا. هذه مشكلة، هذا ما ينبغي. فالله عز وجل بين العلم. العلم عند الإطلاق هو العلم النافع، هو العلم بالكتاب والسنة، هم عليه الصلاة والسلام، هذا هو العلم. لأن العلم في الأصل هو ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل العلم بالألف واللام فالمراد به العلم الشرعي، أما إذا أريد غيره فيقال علم كذا، علم الطب، علم الكريزة، علم الكيمياء، علم كذا، العلم التجريبي. لكن العلم الشرعي مو تجريبي، متلقى من طريق الوحي، يتعبد لله عز وجل به. وأهله هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم على طريق الجنة، وهم الذين اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب من؟ الذين اصطفينا من عباده. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك منهم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ما قال الأطباء، ما قال علماء الفيزياء، علماء الفلك، علماء الجيولوجيا، لا، هؤلاء علمهم ما يكاد ينفعهم، يعرفون من آيات الله وأسرار خلقه الشيء العجيب، لكن ما يمنعهم من الدخان. هذا العلم دخنهم، هم أعلم الناس بضرر التدخين ودخنهم، هم أعلم الناس بضرر الربا ويرابون، هم أعلم الناس بكذا ويخالفون، لأن ما في قلوبهم خشية. فالعلم الشرعي يملأ قلب صاحبه خشية، لأنه يبتغي به وجه الله في تعلمه، في العمل به، في تعليمه، في الدعوة إليه، في الصبر على الأذى في سبيله. وهذا الذي يملأ القلوب بالإيمان والخشية. أما العلم التجريبي، علم مهنة، كسب، وسيلة كسب. فلا يجعل العلم الشرعي وسيلة كسب. ولهذا الرسل عليه الصلاة والسلام يقول: ما سألتكم عليه من أجر، قل لا أسألكم عليه أجرا. والله عز وجل ذم ظلال أهل الكتاب بأنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. واحد من هؤلاء يقول: محاضرة 60,000، محاضرة ب60,000، حضر اجتماع مجلس بكذا، بيع وشراء قبل يدخل. هذا يبذل، يبتغي وجه الله بهذا؟ أين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك يحسب لهم قبل ما يجون، يحسب لهم. هذا العلم يباع ويشرى، هذا العلم التجاري، علم الدنيا. وأخطر شيء إن العلم الذي يبتغى به وجه الله تصطاد به الدنيا، هذا أخطر شيء. لأن الإنسان يصير عبارة والعياذ بالله مثل اليهود، كمثل الحمار يحمل أسفاره، ما حمله علمه على خشية الله عز وجل وعلى الرحمة بعباد الله وتعليمهم إياه مهما كلف الثمن، لا، يبيع العلم بيع. وهذا يجعلك تفرق بين العلماء الربانيين والعلماء أصحاب الدنيا المتأسين بأهل الكتاب. نعم. الأصل الخامس: بيان الله سبحانه وتعالى لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في يونس، وهي قوله جل وعلا: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا وصف أهل العلم، فيهم زهد، فيهم إيمان، فيهم خشية، فيهم وقار، فيهم رحمة، فيهم رقة للناس. أهل الجنة رجل رقيق رحيم القلب بكل ذي قرب وهو مسلم، هذه وصف الجنة، وغني متصدق. فهذه أوصاف أهل العلم، وهي أوصاف أهل الزهد. إن الزهد ما هو مظهر، الزهد ما هو عمامة ومظهر، لا، الزهد تواضع، الزهد تقلل من الدنيا، الزهد تعلق بالآخرة، الزهد قرب من الناس، الزهد الواجب ترك الحرام، هذا الزهد الواجب. والزهد المستحب هو ترك الفضول من الحلال، ما هو زهد الصوفية الدجاجلة الذين أكثرهم ملاحدة على وحدة الوجود والعياذ بالله، على عقيدة وحدة الوجود، ويفعلون الفواحش سرا ويتظاهرون الناس بالزهد والعبادة والذكر. هؤلاء متشبهون، ما هم أهل، ما هم أهل العبادة، ما هم أهل الزهد. هؤلاء قطاع طرق يأكلون أموال العوام ويضلونهم عن سبيل الله ويفسدون بينهم، حتى يأتي العام الغشيم بماله يعطيه إياه سرا ويرجو منه أن يقبل، حرق جبينه يوفر على زوجته وأولاده ويعطيه الطاغوت، طاغوت الطريقة، لأنهم ضللوهم. فالله عز وجل فرق بين الزهاد العباد الذين هم على منهج الكتاب والسنة، وبين الأدعياء المتظاهرون للناس، ومع ذلك خفي هذا على الناس، صاروا يقصدون أئمة الضلال ودعاة السوء ويقدمونهم على أنفسهم في أموالهم وفي غير ذلك بعد أمور أخرى. الشيخ يأخذ من المريد أعز ما يملك حتى العرض، ولا يقدر المريد يمتنع لأن هذا يغضب الله تعالى الله تقدس. نعم. وآية في يونس، وهي قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا يعني الذين يفعلون الطاعات، وكانوا يتقون يتركون السيئات، الكبائر الموبقات وسائر المنهيات، هذا وصف الأولياء. ما هو من الأولياء من لبس عمامة حمراء أو خضراء أو غير ذلك، لا، ولا هم من اعتقد وحدة الوجود، الوجود ملحد، ترى كل من قال صوفيه إلا ما رحم الله كلهم على وحدة الوجود، أحدهم يدري والآخر لا يدري، ومعناه إنكار الذات الإلهية، إن الناسوت مظهر للاهوت وخلاص انتهى، والكون حقيقة واحدة، ما فيه رب يعبد ولا إله يقصد، كل الخلق مظهر للخالق، هذه عقيدة وحدة الوجود. والثانية عقيدة الحلول، إن الله يحل في خواص خلقه في الأولياء والشيوخ والأئمة وآل البيت وغيرهم والسادة، هذا الحلول. والتناسخ، إن الروح روح الرجل الطيب تكون مخلوقا طيب، فروح المؤمن تكون روح حمامة، وروح الثانية الطاغوت تكون عقاب ولا جرذ ولا شيء، هذا التناسخ. ولا يؤمنون بالبعث الحقيقي ولا بجزاء ولا ما وراء ذلك، كل هذه عقائد مستوردة من ضلال اليهود والنصارى والمجوس والإغريق والرومان والهنود، ولبست بلباس الشرع وأوهم الناس بهذا، لكن كل هؤلاء على هذه الطريقة، ومقل ومستكثر يعلم ولا يعلم، وكل من انحرف عن الصراط المستقيم فهو على صراط من إلى الجحيم، لأن الله تعالى قال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله واحدا، من انحرف عن صراط الله أخذ بسبيله من سبل النار، في أمر السياسة والحكم، في أمر العلم والعبادة، في أمر الاقتصاد والمال، في أمر الذكر وغيره، في أمر كذا، في أمر كذا. نعم. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن تبعهم فليس منهم. عليهم الصلاة والسلام إنما بعثوا لتهذيب العوام بالأخلاق الحسنة وكذا، حتى يتهذب ولا يعتدي بعضهم على بعض ويضر بعضهم بعض. فعلم الرسالة علم مبدئي ومؤقت، فإذا تهذبت النفس وترقت ارتفعت واستوى عندها الحق والباطل، الأمر والنهي، الحلال والحرام. فالرسل أذكياء، ما عندهم رسالة من الله من السماء، لا، أذكياء ورحماء، في نظر في أحوال الجمهور العامة فاخترعوا لهم طرائق لتهذيبهم وفك بعضهم من بعض، هذا المقصود من الرسالة. أما الولي فهو إذا تعدى هذه المرحلة يأخذ من منبع، المنبع الذي يأخذ منه النبي، يأخذ من العلم اللدني، ما يحتاج واسطة، حتى الرسول أقل مرتبة من الولي، لأن الرسول يأخذ بواسطة، أما الولي فهو يأخذ من العلم اللدني، هذا الذي يكون، وهو يأخذ من الشياطين، يتلقى عن الشياطين، وهذا العلم اللدني. ولذلك الشياطين تحضر مجالسهم وتفتنهم وتفتن بهم، فعندهم أن الأمور الشرعية هذه أنها تدريجية فقط لتهذيب النفوس وترقية الأخلاق وفك الناس بعضهم من بعض، فإذا حصل الترقي والتدرج خلاص تسقط التكاليف الإلهية عن الولي، ويصير يختار النكاح والزنا سواء، النكاح والسلاح سواء، الحلال والحرام، المال الربا وثمن البيع وغيره حلال كله، فهي مرحلة عندهم. هذه عقيدة كثير من الصوفية على هالطريقة ذي، هؤلاء عندهم دين يمتون إلى ما جاءت به الرسل من صلة، أبدا، زنادقة ملاحدة دهرية مضادون للرسل والرسالات، متهمون للرسل أيضا بكل شيء، فهذه مشكلة. ويقول يسع الولي الخروج عن شريعة النبي كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. الخضر قال وما فعلته إيش؟ عن أمري من الله عز وجل، لأن الله أطلع على شيء من الأمور القدرية. وهؤلاء شوف كيف سووا، يفتنون الناس، وعندهم من الخضر إلى حين يرزق ويجي حضر مجلسهم، شيطان من الشياطين يحضر مجلسهم، وهكذا يضلون العوام ويأكلون أموالهم بالباطل. هذا دينهم، أذنوا عليه. الأذان أحسن الله عليك. وناقشنا واحد منهم مرة من مرات المجلس المجالس في الحج، واعترف ببطلان ما هو عليه كامل، وآخر شيء قال أنا عندي مشكلة. إيش مشكلة؟ قال أنا حاج، تذاكري ومصاريفي ذهابي وإيابي ومصاريف أهلي حتى أرجع على العوام، لو رجعت وقلت لهم أني على خطأ وأنه الصواب كذا كذا يقتلوني، ما أستطيع. واضح؟ هذا عذره بصدق وصراحة ووضوح جدا. قلت أنت فكر في أمرك، أنت ستقف يوم من الأيام بين يدي ربك، وش جوابك؟ اترك الموضوع ذا، انظر في موقفك، إنك أضللتهم وأكلت أموالهم بالباطل، هم خصماءك يوم القيامة. قال أفكر في أمري. وبعد يومين أرسل رسالة لي قال والله أنا أخطيت، مشايخنا يحذرون من الوهابية، يقولون لهم سحرة يسحرونكم ببيانهم، وين اللي أخطأت واستمعت؟ هذا اللي جاوب، لأنه خليفة، هو خليفة في الطريقة، فآثر الحياة الدنيا خلاص بعد ما اعترفوا أقر كل شيء. وهذا واحد من يعترفون، لكن وين ما يعترفون؟ نعم. قال هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله من السنن عند الأذان أن تقطع الحديث، تستمع الأذان وتجيب المؤذن، تقول مثل ما يقول، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله تقول كذلك، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إذا قال حي على الصلاة حي فلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة ثم قام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد، ثم بعد ذلك تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار، تسأل الله عز وجل العافية، ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من العافية، ومن ذلك الأدعية التي فيها سؤال العافية، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم نعوذك من الكفر والفقر، ونعوذك من عذاب في النار وعذاب في القبر، اللهم ارزق العفة والعافية في الدنيا والآخرة، عفة والعافية واليقين في الدنيا والآخرة، اللهم ارزق العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يديك ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كذلك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. كل هذه سنن. إذا صار إنسان خمس مرات في اليوم والليلة على الأقل يجيب المؤذن ويدعو هو على خير، ثم يشتغل بالصلاة. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن للصلاة وهو في بيوتهم وفي المجالس قاموا إلى الصلاة، قاموا يلتمسون الماء، ما عندهم حديث بعد الأذان إلا اشتغل شأن الصلاة. هذه السنة، ما يكون الإنسان بعد الأذان يواصل الحديث كأنه ما صار شيء حتى تفوت الصلاة وهو في حديثه ومجلسه، غلط هذا. الله عز وجل ذم المنافقين بأنهم لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في رواية ضعيفة قال إلى النار. قال صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي. قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخبر الإنسان ما انتظر الصلاة وهو في صلاة والملائكة تصلي عليه تدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. الجهاد الناس فيه طرفان ووسط، فطوائف الصوفية والتبليغ وغيرهم ما يعنون بالجهاد، يفسرون الجهاد دروشتهم وتفريطهم في محارمهم وأعراضهم، كونهم يسيرون في الأرض ويروحون لأهل المخدرات وغيرهم يقنعونهم طريقتهم المنحرفة، يطلع من انحراف انحراف أشر. وأخرى تتخذ الجهاد وسيلة للخروج على ولاة الأمر وزعزعة الأمن في البلدان وتحقيق المآرب. والجهاد الشرعي هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، يمرون الجهاد وماضي وراء الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، والذي يراد به إعلاء كلمة الله الذي هو جهاد الطلب أو جهاد الدفع اللي هو الدفع عن الحرمات والأعراض. كله لابد له من ولاية تتولى عقد السلم ونبذ العهد والنظر في الأسرى والنظر في عواقب الأمور، فلا يعطل الجهاد ويلغى ولا يستعمل استعمالا غير شرعي، يكون على وفق الشرع. ومن سأل الله جل وعلا الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. صلى الله عليه. ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله ينبه على خطأ وقع فيه المقلدة من المنتسبين للمذاهب، وأنهم يلتزمون التقليد مع أهليتهم هم لمعرفة الحق بدليله، معرفة الراجح في المسألة بدليله، لأنهم يعرفون علوم الآلة، يعرفون المقاصد، مقاصد الشريعة، قواعد الشريعة، قواعد الفقه، قواعد الأصول، مآلات الأمور، لكنهم يعطلون هذا ويأخذون بالتقليد الأعمى. هؤلاء يقفون حجر عثرة دون الأخذ عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويمنعون الناس من الاهتداء بالقرآن العظيم والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا على طريقتهم الجامدة الضيقة. الشيخ يعيب هؤلاء، ومقابل هؤلاء من يرى أنه أهل وهو في المتوسط والابتدائي، أنه أهل أنه يجتهد ويرجح وينتقي من ترجيحات العلماء الأكابر ما يعجبه، وهو ما يدري بماذا رجحه، ما يدري وش مبنى الترجيح المقارنة، يأخذ ما يعجبه، لأن من شرط المجتهد في أقوال الأئمة أنه يعرف أصول الأئمة في الاستنباط، فكل إمام من الأئمة من أئمة الهدى له أصول لمذهبه في الاستنباط، فانظر في أصوله وانظر نتيجة ما توصل إليه، تجدها مبنية على أصول، لكن أنت ما تعرف أصول الأئمة تبي تنتقي من أقوال الأئمة ما يعجبك، هذا هوى، هذا هوى. فلذلك أنت مقلد، قلد العلماء الربانيين الذين اجتهدوا وعرفوا الراجح بدليله، يكفيك هذا. إذا كان عندك علم وعندك أهلية للاجتهاد والترجيح ابدا وسعك، قارن كلامك بأهل العلم، لا تقل قولا ليس لك فيه سلف، احذر. فالشيخ يعب هؤلاء الجامدين اللي عندهم أهلية الاجتهاد ومع ذلك معطلينه، ومثلهم يعاب من ليس عنده شيء من أهلية حتى للتقليد، ما يعرف يقلد ومع ذلك يجتهد، هذا كله غلط. فالآن أنت الآن إذا استوقفتك الآية اقرأ كلام المفسرين رحمهم الله، انظر تفسير الآية في ابن جرير، في ابن كثير السعدي، أضواء البيان للشنقيط رحمة الله عليهم، في كتاب القرطبي ما يتعلق بالأحكام، وتنظر يتسع أفق وترى ما يرد به العالم قول العالم الثاني بالحجة والبرهان، مو بالهوى ولا بالعاطفة ولا بالتنقص ولا بسوء الظن، حتى تطلع وتعرف المسألة ما هي عادية ولا هي سهلة. فبإمكانك الرجوع للتفسير، وبإمكانك الرجوع للأحاديث التي فسرت بها الآية المشكلة عليك يتبين لك هذا. ومع ذلك إذا وصلت نتيجة فاسأل أهل العلم هل استنباطك صح أو غلط، احصل لك حتى تتعلم وتعرف من نفسك الأهلية. الإنسان ما في بأس أنه إذا مرت به المسألة الفقهية يقرأ فيها ويتحرى الراجح حسب فهمه، وإذا توصل للنتيجة يسأل العالم ما حكم المسألة هذه حتى يطمئن أنه وصل فعلا إلى حقيقة القول في المسألة، يتعلم مرتين ثلاث خمس عشر سنة سنتين، وبعدين يصير عنده أهلية، يصير ما يكون على طول يسأل وينتهي، لا، ابحث أول وتوصل إلى شيء وبعدين اسأل عن فهمك هل هو صحيح. هذا هو المراس والتمرن في دراسة النصوص، فقه النصوص، والوصول إلى القول الراجح الذي يغلب على الظن رجحانه، وحتى إذا كان فهمك خطأ يصحح لك ويبين لك وجه صحة القول ووجه خطأك أنت، فهذا مطلوب جدا مناسب. والدراسات المعاصرة، الدراسات الشرعية الجامعية، مهمتها الآن أن تعرف طالب العلم على المراجع مظان المسألة وعلى طريقة البحث، بحيث أنه بطريقة البحث يتوصل إلى معرفة الراجح في المسألة هذه. فهي تعلمها هاتين الطريقتين، المراجع لمظان المسألة، والثاني طريقة البحث والترجيح، هذه مفيدة جدا. وأقل الأحوال الإنسان يكون على صلة وثيقة بالكتب، كتب الشرع، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الأصول، يصير على صلة وثيقة، كل يوم عنده جديد وكل يوم عنده نتيجة. هذا طالب العلم ما ينقطع، متى ما ترك العلاقة بالكتب، متى ما تحول إلى عامي، كل يوم يبعد عن العلم ويصير عامي. لكن إذا كان كل يوم على صلة بالكتب، كل يوم عنده جديد، يتبحر علمه، يزيد، ينمو، يتعرف على ما لم يكن يعرف، يختصر الطريق، يتبين له خطأ آراءه واجتهاداته السابقة، يتبين له خطأ المخطئين في المسألة وصواب المصيبين. يكون إنسان دائم. ولا أصيب الناس في زمننا هذا، الشباب خاصة، بمثل أول الماضي الاستماع للأشرطة. من كثرة الاستماع للأشرطة تبلدت الأذهان وصار ما لهم خلق القراءة نهائي، ما يبغى القراءة، ما عندهم. ثم جاءت الأجهزة ذي اللي يسمونها التواصل الاجتماعي، ويتواصل الفتنة، هي أصلا معدل الفتنة، وسيلة من وسائل التجسس العالمي، ولأجل فتنة الناس، إن الناس يقادون من تحت من خفاء. صار الناس 24 ساعة في المسجد، طلع الجوال يبي يقرأ القرآن وفتح له باب شر، بدأ من الجوال ما يقرأ، تقام الصلاة ما قرأ ولا آية، هو فتح الجوال يبي يقرأ، لكن إنه انتهى الشيء، فتح له باب شر وبدأ يتابع، وبدأ بالواتساب، وبدأ كذا يراسل، ما كأنه في مسجد ولا كأنه بين يدي الله. ففتن الناس، الأنصار توقاتهم ضائعة، حتى المدرس في المدرسة لأنه قريب من عقلية الشباب اللي درس لصغر سنه ونقص عقله، وهو في الكرسي يلعب بالأجهزة، إيش يعطي هذا؟ هذه مصيبة ونقيصة، انتقص الناس فيها. ودائما أنا كنت أنهى عن القراءة في الجوالات، يقول السلف رضي الله عنهم كانت لهم مصاحف، كل واحد من المصحف يخصه ويعرف أين وقف وأين يبتدي، ويعرف الآية في الصفحة اليمنى، في الصفحة اليسرى، في أعلى الصفحة، في أوسط الصفحة، في أسفل الصفحة، وعلى صلة. الآن هالجوال ما له قاعدة خلاص. وأخطر ما فيه أنه ينفتح له باب، إذا فتح ليقرأ القرآن يدخل عليه أمر آخر يصرف على القرآن. وآخر شيء أنه يرن عليه الجوال ويطلع مثل الشيطان، يركض من الصف من الروضة يطلع برا مشان إيش يكلم. يا أخي في فوات، في إطفاء حريق، في إنقاذ غريق، لا والله ما يطلع ويلهو. أنا رأيته يلهو وهو يكلم من جواب المسجد، تفوت الصلاة من أولها إلى آخرها ويكلم. هذه نقيصة، هذه بلية، هذه مصيبة. فالإنسان اللي يريد طريقة السلف الصالح يكون عند له مصحف يخصه يقرأ فيه، وإذا استوقفته الآية أخذ رقمها وقرأها في أقرب كتاب تفسير حتى يتعلم، كله متعلم. أما أنك تفتح هالبلاء هالجهاز وينفتح عليك أبواب أخرى ليست ببالك، ربما يدخل عليك باب فتنة، تطلع لك صور، تطلع لك رسائل مخزية، لأن هذا يراد بفتنة الناس، صرف الناس عما هم عليه. ولذلك وصلت الحال الآن الناس يكونوا في البيت، الأب وأولاده، ما أحد يكلم أحد، كل واحد مشغول ولا يدري أحد وش الآخر عليه. هذه مصائب، مصائب ونقص. عاد تنتقل من البيوت للمساجد، تصير المساجد كأنها كنائس من الجراس، والشيء الثاني أنها تكون الأجهزة ذي ملهات عن ذكر الله وعن قراءة القرآن وعن سماع العلم. أنا لاحظته في الدروس، الناس يستمعون الدرس وهو معرض في جهة يشتغل. هذه بلية، هذه فتنة وشر. لا بد أن الأجهزة ذي تستعمل بحدود وقدر، يصير له وقت، يصير له طريقة، يصير كذا، ما يكون استعماله على حساب شيء أنفع، ما يكون استعمالها فيما يضر.